سبعة. هل والدك مهندس؟ نعم، والدي مهندس. لا، هو ليس مهندسا، هو طبيب. هل هي طبيبة؟ نعم، هي طبيبة. لا، هي ليست طبيبة، هي مهندسة.